الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى اليمن، محافظة حجة، لنقرأ رسالة المستمع علي حسن محمد عثمان. يقول: يوجد لدينا ما يسمونه بالمقطع، وذلك إذا أخطأ شخص على شخص أو أخطأ على قريب له، يأخذ خروف ويصطحب معه مجموعة من الناس، وذلك من أولئك الذين لهم الوجاهة لذبح هذا الخروف لغرض إرضاء هذا الشخص، معلمين هذا بالصلح، ويوزع لحمه بين المجموعة التي ذهبت معه علما بأنه يذكر اسم الله عليه. فهل هذا العمل صحيح أم يعتبر لغير الله؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. هذا من العادات القبلية، فإن كان هذا من باب الإلزام فإنه حرام ولا يجوز. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا كان هذا من باب الإلزام يلزم الممتنع ويجبر على ذلك فإن هذا حرام. أما إذا كان هذا من باب الاختيار، إن شاء فعله وإن شاء تركه، فلا حرج في ذلك، وتجنب هذا أحسن لئلا يتخذ وسيلة وذريعة يلزم بها الناس. نعم.